السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب فضل من مات له الولد. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان. قال: أو اثنان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. قولها: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، أي لحضور الرجال واجتماعهم عندك، أي فلا يتسنى للمرأة الإتيان إلى المجلس للسؤال ونحو ذلك بحضرة الرجال. قولها: فواعدنا يوما نأتيك فيه، أي خصص لنا يوما، وهذا فيه حرص النساء على الفقه في الدين، وأن المرأة مطلوب منها أن تفقه دينها، وأن تتعلمه، وأن تبحث عما أشكل عليه فهمه، أو تسأل عما لم يتضح لها أمره. وفيه مشروعية تخصيص وقت لإلقاء كلمة يحدد لها موعد معين ومكان محدد، حتى يرتب الناس وقتهم ويتهيأوا للحضور. قوله: موعدكن بيت فلان، أي أنه حدد المكان والموعد. قوله: فجاءهن لذلك الوعد، أي جاءهن في الموعد الذي حدده والمكان الذي وعدهن فيه، وهذا فيه ضرورة الالتزام بالمواعيد. وفي رواية: فجئنا لميعاده. قوله: وكان فيما حدثهن، هذا فيه أنه حدثهن بأمور عديدة، ذكر منها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. وهذا فيه تنبيه على قيد الاحتساب، وأنه لا بد منه، فلا يكفي مجرد موت الولد لنيل هذا الثواب. قوله: فقالت امرأة: أو اثنان. قال: أو اثنان، أي أن من مات له اثنان فله هذا الثواب. ثم ذكر البخاري رحمه الله أن سهيل بن أبي صالح كان يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنه، وهذا فيه إشارة إلى إتقانه وضبط ألفاظ الحديث ودقته رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان. قال: واثنان. قوله: يموت لهما ثلاثة أولاد، مع اعتبار القيد المتقدم وهو أن يحتسبهم عند الله. قوله: إلا أدخلهما الله الجنة، أي أدخل والديه الجنة لاحتسابهما الأجر والثواب وصبرهما ورضاهما بما قسم الله لهما وقدر. قوله: بفضل رحمته إياهم، أي رحمة الله سبحانه لهم. ولهذا جاء هذا الحديث في النساء وغيره في سياق آخر أنه قال ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. فدخول الجنة إنما يكون برحمة الله، وهذا ثواب منه تبارك وتعالى للعبد الصابر المحتسب الراضي بما قدر الله الطالب لثوابه سبحانه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربه قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. قوله أن صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة أي لابسا القربة كالوشاح، والقربة معروفة وهي وعاء من الجلد يوضع فيه الماء، والوشاح شيء يلبس يصنع من الكتان أو نحوه، فقد كان رضي الله عنه حاملا للقربة كالوشاح. قوله ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. وهذا يقال عنه الشيء بالشيء يذكر، فقد سأله عن الولد فحدثه بحديث حول هذا الموضوع عن فقد الأولاد واحتسابهم عند الله سبحانه وتعالى. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي لم يصل حد البلوغ، لم يبلغ سن التكليف، والحنث أي الحد الذي يحنث فيه الإنسان بمعنى أنه يأثم إذا وقع في المعصية ويعاقب، والمراد أن يبلغ سن البلوغ. قوله إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم أي برحمة الله لهم. قوله وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، أي جعل كل عضو من المعتق فكاكا لكل عضو من المعتق، يوضح معنى هذا الحديث ما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث، هذا الحديث بمعنى حديث أبي ذر رضي الله عنه وبمعنى الأحاديث المتقدمة في هذا الباب، وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة طيبة ونخبة مباركة من الأحاديث التي فيها تسلية المصاب بفقد الأولاد، وفيها ما يبرد الكبد ويثلج صدر المصاب ويقر عينه بما دلت عليه هذه الأحاديث من عظيم ثواب لمن احتسب عند فقده لولده. وفي هذا الباب كتب ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله رسالة مطبوعة نافعة قيمة سماها برد الأكباد بفقد الأولاد، وقد جمع فيها جمعا حسنا طيبا للنصوص الواردة في هذا الباب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحنث، هذا القيد ليس بشرط لحصول الثواب والأجر، لأن هناك أحاديث أخرى جاءت مطلقة، ولهذا فقد يكون الثواب مختلفا، مثل ما سيأتي في السقط وفي فقد الولد الذي لم يبلغ الحنت وفقد الولد الذي كبر. كل هؤلاء احتسابهم عند الله سبب لدخول الجنة، والثواب لا شك يختلف باختلاف المصاب من حيث العدد، هذا من جهة، ومن حيث مكانة الولد لدى والديه، وهذا أيضا من جهة أخرى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات له سقط. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. قوله رحمه الله: باب من مات له سقط، لبيان ثواب من مات له سقط فاحتسبه عند الله. يقال سقط وسقط وسقط بالحركات الثلاث، وهو الولد الذي سقط من بطن أمه قبل تمامه، أي سقط ميتا قبل أن يتم. أما إذا ولد حيا في التمام ثم مات فلا يقال له سقط. قوله: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها، هذا من فقههم رضي الله عنهم ورحمهم لثواب الآخرة، ومن إدراكهم لعظيم شأنها وما أعده الله تعالى من عظيم الثواب وجميل المآب لعباده المؤمنين المحتسبين الصابرين. وهو كلام صحيح، لأن ثواب الآخرة خير من الدنيا وأبقى، وثواب الدنيا ثواب زائل وإن كثر. والتي تروي عن سهل هي أم يزيد ابن أبي مريم مجهولة، ولهذا ضعف الإسناد بسببها، أما معنى كلامه فهو سليم ومستقيم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. قوله: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، هذه الطريقة فيها لفت للانتباه وشد للسامع ليفهم المقصود والمراد، ومثل هذه الطريقة تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فهذا البيان مبني على فقه المال، أي ما هو مال الإنسان حقيقة، فالمال الذي قدمه هو ماله حقيقة لأنه سيلقاه يوم القيامة، وأما المال الآخر الذي جمعه واكتنزه فسيموت ويتركه. قوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا، هذه الكلمة يؤتى بها للتنبيه على الأمور المهمة، وتأتي كثيرا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، ويكون هذا الحب إذا فهمت المسألة على صورتها التي بينها صلى الله عليه وسلم في قوله: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، يعني هذا المال الذي تحبه هو مال وارثك، لأنك إن أبقيته لنفسك بزعمك سيؤول للورثة. والمعنى: إذا كنت تحب هذا المال الذي استبقيته ولم تقدمه لنفسك فمال وارثك أحب إليك من مالك، لأن هذا مال وارثك، وأما مالك حقيقة فهو ما قدمته ترجو ثوابه عند الله. فقوله في تمام الحديث مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، هذا هو الذي يعود إليه فقه هذه المسألة. وبعض أهل العلم أشاروا إلى أن السقط يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت، أي أن السقط الذي قدمته واحتسبت ثوابه عند الله، والاحتساب هنا شرط، فهذا لك ثوابه وأجره عند الله عز وجل. فعلى هذا المعنى يكون في الحديث شيء من الدلالة على الترجمة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.